لكانوا قد أجمعوا على تصديق ما هو في نفس الأمر. هذا أنا بحث والاستطرادي ليس بصلة قوية لأصول التفسير، وإنما يريد من تقرير ما ذكر سابقا من معنى النقل المصدق، وأنه قد يعرض على النقل المصدق الخطأ، يعني أن احتمال الخطأ في رواية الراوي الذي يروي التفسير لا يعني أن تفسيره غير مقبول، لأن الذي يرد أن يكون ممن تعمد الكذب، وأكثر الذين يرون التفسير فإنهم لا يتعمدون الكذب، خاصة أن الصحابة كالتابعون، خاصة من الصحابة كالتابعين فكثير ممن تبع التابعين هؤلاء لا يتعمدون الكذب. أما الخطأ فقد يجوز على أحدهم أن يخطئ، والخطأ والنسيان عرضة لابن آدم، لكن هذا الخطأ والنسيان في القصص الطوال، إذا نقل تابعي قصة طويلة في التفسير أو صحابي نقلها ثم نقلها الآخر، فإن العلم بحصول أصل هذه القصة يحصل من اتفاق النقلين، لكن قد تختلف ألفاظ هذا وألفاظ هذا، فيكون البحث في بعض الألفاظ من جهة الترجيح، يعني هل يرجح هذا على هذا إذا اختلفت الروايتان. أما أصل القصة فقد اجتمعوا عليه، مثل ما ذكر من المثال في قصة بيع جابر جمله على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الرواية وما فيها من الاختلاف من حيث السرور والألفاظ، وبعضها مطولة وبعضها مختصرة. عند أهل العلم هذه الحادثة معلومة يقينا، أن جابرا باع جمله على النبي صلى الله عليه وسلم